الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هنالك بعض المظاهر الغريبة في حياتنا اليومية، هذه المظاهر لا تخضع للحواس ولا يمكن إنكار حقيقة هذه الأمور. الإنسان ينام فيرى بعض الصور الغريبة المبشرة والمنذرة وبعض الصور التي لا معنى لها، يرى بعض الصور تثير غضبه تثير شهوته، يرى في عالم اليقظة بعض الأمور التي لا يمكن أن ننفيها. نحن نعلم عندما جاء الملك إلى مريم عليه السلام وهي ليست لا من الأنبياء ولا من الأوصياء، تمثل لها بشرا سويا، هذا الملك رسول ربها تمثل لها على شكل بشر، يعني ذلك الوجود الملكي الذي لا يخضع لقوانين المادة، الملك موجود فوق عناصر الطبيعة المادية. ولهذا في ليالي القدر لا نرى ملائكة، ولو كانت مادة لرأيناها، ولكن الله عز وجل أذن للملك أن يتمثل على شكل بشر مادي يحدث مريم ويتكلم معها. وما شابه ذلك قد تتمثل على شكل رائحة طيبة أو نور يخطف بالأبصار، نحن لسنا في مقام تصديق كل ما يقال في هذا المجال، هنالك وهم، هنالك ادعاء، هنالك كذب، وهنالك صدق كقصة مريم. ما هو الموقف تجاه هذه الأمور الغريبة؟ أولا، المؤمن أو العاقل الإنسان إذا أراد أن يثبت يثبت بدليل، وإذا أراد أن ينفي أيضا ينفي بدليل. نحن نعلم في عالم القضاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن في عالم المعاني والبراهين الطرفان مطالبان بالدليل، لا نكتفي بالقسم مثلا في عالم الأفكار، المثبت يأتي بدليل والنافي أيضا يأتي بدليل. وهذه الكلمة المعروفة عن شيخ الفلاسفة أو من أحد شيوخ الفلاسفة ابن سينا، حيث يقول: ما مضمونه؟ كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قاطع البرهان. إذن نحن لا ننفي ولا نثبت، المؤمن لا يلتفت إلى هذه الأمور. رب العالمين من الممكن أن يفتح عليه بابا من هذه الأبواب إكراما له، ولكنه في الوقت نفسه لا يرى هذه الأمور أهدافا يسعى إليها. هذه آثار، هذه نتائج، هذه مشجعات، ولكن المؤمن لا يشغل نفسه بذلك. وخاصة هذه الأيام يكثر السؤال عن تفسير منام أو ما شابه. الكلام نفس الكلام، المنام بما هو هو لا حجية له، لا يمكن الفرح بمنام جميل كما لا يمكن الحزن بمنام قبيح. الإنسان يستأنس بهذا ويحذر من هذا، أما أنه يبني عليه بناء فهذا مما ينهى عنه بشدة. والبعض الذي يتخرف في تأويل الأحلام بقراءة كتاب أو كتابين، هذا إنسان متوهم ولا ينبغي الركون إليه. تعبير الرؤى كرامة إلهية أعطيت أمثال يوسف، علمه من تأويل الأحاديث